الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية، عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. ببيت في الجنة من قصب، والقصب هنا اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه أي لا صياح ولا لغط ولا نصب أي ولا تعب. من فوائد هذا الحديث بيان فضل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فهي من السابقين للإسلام، وأعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدته بكل نفيس. ودلالة في الحديث دلالة على عظيم قدر خديجة رضي الله عنها في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبشرون بالجنة أكثر من عشرة، وإذا ذكر العشرة فإنما المراد من جاء ذكرهم في حديث واحد. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، إلى أن عد العشرة. وفيه دلالة على حسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا. ويبشر الله عز وجل من شاء من عباده بما له في الآخرة بعد موته. اللهم إنا نسألك بيوتا في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.